كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: إن أشد المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: إن أشد المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. فهذا من المسائل الشرعية، يعني يسأل. والله جل وعلا يقول: لا تسألوا عن أشياء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها. الصحابة كانت أسئلتهم قليلة، لذلك كانوا يفرحون بالرجل يأتي من البوادي ليسأل. أما سؤال المال فهذا الإنسان إذا حل به شيء فإنه يباح له أن يسأل بقدر حاجته. وفي حديث قبيصة بن مخارق الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، المسألة لا تحل إلا واحد يعني به حاجة ملحة يسأل في قضاء دين، يسأل في وهو فقير أو مسكين لا يجد ما يكفي، هذا يحله بقدره. لكن كثرة السؤال وكثرة الطلب هذا يدل على قلة الإيمان. ولهذا جاء في السنة أيضا: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، وهو الصحيح. باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. حدثنا زمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث حديث عظيم، فيه تخويف والترهيب من المسؤوليات ورعاية ما تحت الإنسان، ما تحت يده أو تحت ولايته، وكل مسؤول عما استرعاه الله جل وعلا. والمسؤولية التي استرعى الله جل وعلا الناس عليها تختلف، فيها المسؤولية العظمى، مسؤولية الإمام ولي الأمر فيما استرعاه الله، والله جل وعلا سيسأل عن الرعية هل أمضى فيهم ما يعلم أن فيه المصلحة لهم في دينهم ودنياهم أم لا. وقد جاء في الحديث الآخر الذي رواه البخاري في الصحيح وغيره: ما من مسلم يسترعيه الله رعية فيموت حين يموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. هذا يشمل كل أنواع الاسترعاء: الرعية العظمى أو الرعاية العظمى من الإمام، أو رعاية المرء في بيته، أو رعاية المال، أو رعاية التوجيه، أو الولاية صغرت أم كبرت، لأن هذه رعية. ولهذا عمم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه الأمثلة فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لأن ما ينفك أي إنسان من أن يكون راعيا قلت هذه الرعاية أم كثرت. حتى الرجل اللي ما تزوج يكون في مال أبيه، إما يرعى غنم أو يكون في متجره أو يكون يعني حتى لو لم يكن عنده أهل تكون عنده ولاية، يكون عنده نوع يعني ولاية على بعض مال أبيه. ولهذا ذكر هنا الزيادة، قال أظنه قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث هنا أورده في هذا الموضع لأن العبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وهذا من المسائل المهمة في أن من استرعي في أو على مال أو في محل في تجارة أو أمانة أو حراسة أو نحو ذلك فإنه مسؤول عن هذه الرعية، وواجب عليه أن يؤدي الأمانة كما يحب الله جل وعلا ويرضى، لأنه سيسأل عن هذا الاسترعاء. وأصله أن الشريعة جاءت بالمحافظة على العهود، قال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعهد قد يكون عهدا لفظيا وقد يكون عهدا عرفيا. العهد اللفظي يقول عاهدني أنك تمسك هذا الشيء ولا تغش فيه وأن تفعل فيه كذا وكذا وكذا، ويكون هناك عهد عرف بأنه إذا أعطاه شيء ليكون أمينا عليه، محل أو متجر أو شيء معين، سيارة تكون في يده يعمل عليها أو نحو ذلك، فقد استرعي هذه الأمانة. فهناك عهد عرفي معروف أنه أعطاه ليؤدي الأمانة فيها. والله جل وعلا أمر كما هو معلوم بالوفاء بالعهد وبأداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه كلها من أنواع الرعاية. لذلك المرء راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ولا بد أن يكون مسؤولا. يعني سيقع السؤال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وهذا سؤال عام في حق الرسل وحق أتباع الرسل في الإجمال وفي التفصيل. إذن فالواجب على العبد المؤمن أن ينظر إلى حاله في هذه الرعاية وإلى السؤال، ولا يعني ذلك أن يشدد تشديد، لا يعني أنه راع أن يشدد، لأنه قد يصلح، قد يصلح الأمر بالتيسير وقد يصلح الأمر بالحزم، وكل شيء في موقعه حسن. وهكذا في إذا كان في محل في تجارة أو نحو ذلك يبيع ويشتري، فقد يكون تيسيره من رعاية مال سيده، وقد يكون حزمه من رعاية مال سيده، لأن ما يريده سيده يكون مفهوما بالأمر الضمني يعني بالتوجيه العام. مثلا واحد يبيع في مكان أبيه، مثلا في محل أبيه أو يبيع في معرض أبيه أو نحو ذلك، اللي يسميها الناس مثلا الصلاحيات، يعني عنده صلاحية ما عندي صلاحية، هو عندي يعلم المضمون، هل هذا يعرف هذه السلعة كم دخلت ويعرف نفس أبيه، فإنه قد يشدد فيمنع الخير، يمنع الرزق، أو يعني ما يحظى بالبيع والشراء كما ينبغي، وقد ييسر فيكون في مصلحة نبيه. كذلك المرء في بيته لا يعني أنه راع للأمانة كما ينبغي، وأنه يخشى السؤال أن يشدد على أولاده وأن يزيد مثلا من الحفاظ على أولاده وعلى زوجته حتى يكون من الحفاظ تضييع. لهذا قال بعض العلماء من الحفاظ تضييع ومن النصح تقريع، قد يزيد في المحافظة حتى يضيع، لأن المسألة منوطة بالمصالح والمفاسد. فحقيقة الرعاية وأداء الأمانة أن يعلم ما يصلح رعيته، فإذا كان يصلح أهله تيسير في بعض المسائل يصلحهم الإصلاح الشرعي العام وما فيه بقاء الحياة الزوجية وتحقيق مقصود الشارع من جعل الزواج سكنا لهذا وهذا، والتدرج في الأوامر والنواهي وما يصلح النفس، هذه الاسترعاء هذا هو الذي به تصلح، يعني التدرج وتيسير في موضعه هو الذي به تصلح كثير من الأحوال. كذلك الذي ييسر دون نظر في المصالح ولا يحزم في موقع الحزم أيضا ضيع. فالمسألة منوطة بتحقيق المصالح وبدرء المفاسد، وهذه يتنوع الناس فيها بحسب إدراكهم للمصالح والمفاسد. أعاننا الله وإياكم على أداء الأمانات والقيام في حق الرعاية بما يحبه ويرضى. نعم. الإمارة عبادة أم عادة؟ ليست عبادة وليست عادة، الإمارة وسيلة لتحقيق مقاصد الشرع. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فالإمارة وسيلة من الوسائل التي يحصل بها تحقيق الخير ودرء الشر. إذا أخذها من وليها بحسن نية وبعدم رغبة في الاستعلاء في العرض والفساد، هذه نيته تقلب هذا العمل إلى عبادة. وإذا أخذها من ليس أهلا لها أو يريد بها نية الاستعلاء والوجاهة، فهذه ليست بخير له. قد قال جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الإمارة: نعم المرضعة هي وبئس أو بئست الفاطمة. في الحديث الآخر الصحيح أيضا: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها لخزي وندامة يوم القيامة. الإمارة ولاية ورعاية، وهي وسيلة من الوسائل بحسب مقصد صاحبها يكون حكمه. نعم. لماذا؟ جديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك قال عبد الملك بن ميسرة قال أخبرني قال سمعت النزال قال سمعت عبد الله أنه قال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سب رجلان رجل من المسلمين. هو الأحسن في القراءة إذا تمكن الطالب العلم أن يعرف طبقات الرجال أنها يفصل، إذا جاء رجوع إلى الأول يفصل. مثل هنا إبراهيم بن سعد، هذا معروف من خاصة الزهري، عن الزهري عن ابن شهاب عن أبي سلمة. هو ابن شهاب هو الزهري عن إيش؟ عن أبي سلمة. عن أبي سلمة هذا الآن إسناد ظاهر. هذا عبد الرحمن رجع إلى شيء جديد. نعم. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن وعبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود. قال: المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم. نعم. عبد الرحمن عطف على ابن شهاب. كيف هذا المقصود؟ نعم. حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة. يعني وحدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الرحمن. لا، عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عبد الرحمن. الموازي أبي سلمة. لا، وعن ابن شهاب عن هو إذا بتقرأها. طبعا هذا إدخال حديث في حديث،

فصل في الخصومات اللفظية كما فصل في الخصومات الفعلية العملية كما في آخر حديث وهو قصة اليهودي الذي رب رأس جارية. فيجب على العباد أن يجتنبوا أسباب الخصومات بعامة، ولكن إذا وقعت الخصومة وجب أن يحكم فيها بالعدل، وأنه لا يؤخذ الإنسان فيها بالهوى، لا يأخذ فيها الحاكم فيها بالهوى، سواء كان في الحكم في المسائل القولية العلمية أو كان في الحكم في المسائل العملية، يعني في الأقضية فيها قضاء عملي أو كان قضاء فيما اختلف الناس فيه في العلم. وهنا في قصة اختلافهم حول موسى عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالعلم وجعل موسى عليه السلام مستحقا للتكريم وللتقديم، وهو عليه الصلاة والسلام يعني محمدا نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، وهو سيد ولد آدم كما جاء في ذلك الأحاديث الصحيحة. ولكن في هذا المقام، مقام المغالبة، لم يكن من المصلحة أن يغالب بينهما أو أن يفاضل بينهما، مع أن أولي العزم من الرسل كما هو معلوم أفضلهم وأعظمهم وأعلاهم منزلة هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدخل من حيث وقوع الخصومة في أشياء كثيرة، قد تكون في الإنسان في بيته، وقد يكون بينه وبين إخوانه، قد يكون بينه وبين زملائه، وقد يكون بينه وبين من يختلف معه أو قد يعاديه في بعض المسائل. وهذا الحديث هذه حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها يفيد أن من قضى في هذه المسائل وحكم أو من أراد أن يتكلم فإنه لا بد أن ينصف من نفسه، وألا يأخذه الغضب والانتصار والفخر في أن يرجح قوله مطلق وأن يهجن قول الآخر مطلق. لهذا الأنصاري لما سمع اليهودي يقول لا والذي فضل موسى على البشر، فقال له أي خبيث أعلى محمد عليه الصلاة والسلام، فضربه على وجهه، وهذا فيه انتصاره للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كانت غضبة ليست في مكانها. لهذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الفصل في ذلك. الحديث هذه فيها فوائد كثيرة تمر معنا في عدد من الأبواب الآتية. وبمناسبة ذكر فضربه على وجهه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الضرب على الوجه، فإنه قد جاء في الحديث الذي في الصحيح المعروف إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. العلماء منهم من حمل الضرب على الوجه على أي صفة كان، بما يدخل فيه ضرب الوجه اللي هو مقدم الوجه، إما بصفع هكذا أو بلكم أو نحو ذلك، وأدخل فيه أيضا الصفع من على الجانب أو على الأذن والخد ونحو ذلك. والقول الثاني الذي هو الأظهر أن الصفع ليس هو مقاتلة في الوجه، وأن المقاتلة في الوجه إنما هي الضرب من أمام هكذا، أما الصفع فإنه ليس متمحضا للوجه بل يدخل فيه الرأس، لأن الأذنين من الرأس وأشبه ذلك. وهذا هو الظاهر، لذلك يحمل عمل كثير ممن أدبوا بصفع ونحوه على هذا الفعل، ولأن مقدم الوجه هو مجمع الحواس التي فيها التكريم، وهو مقدم الوجه والعينان والأنف واللسان وهذا ظاهر لأن هذا أشد، يعني المقدمة أشد تكريما له. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه، ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع: إذا بايعت فقل لا خلابه، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان يقوله. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال هنا في الباب: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويريد بذلك أن الخصومات تارة يكون سببها راجعا إلى عدم حسن تصرف من تصرف، أو إلى عدم معاملة الناس له بما ينبغي عليه من حال. وذكر الحديث الذي هو حديث ابن عمر المعروف أن رجلا كان يخدع في البيوع، وخديعة في البيوع من أسباب الخصومة، فإنه يدعي أنه خدع، يدعي أنه أبن، يدعي أنه اشتريت منه السلعة بأقل من ثمنها، أو أنه اشترى سلعة بأكثر من ثمنها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط، هو أن يقول لا خلابة، يعني لا خديعة، وهذا مقام الاشتراط، يعني أني قد أغفل فلا تخدعني. فإذا خاصم أو إذا كان من بايعه ضحك عليه أو خدعه فإن الحجة تكون ظاهرة أنها معه، لأنه اشترط عليه ألا يخدعه في شيء من البيوع. وهذا في الأصل يرجع إلى أن ما يتبايع به الناس الواجب أن يكون على وفق الأمانة، وأن لا يخدعوا، كما أنهم لا يرضون أن يخدعوا. ولهذا من أعظم أسباب الخصومات البيوع، أعظم أسباب الخصومات الموجودة الخلاف في البيوع، الخلاف في الحقوق المالية. هذا أكثر ما يكون عند القضاة من قديم في المسائل المالية والحقوق المختلفة بين الناس. لهذا ذكر لك البخاري رحمه الله بعض ما يتعلق بالخديعة في البيع في الخصومات لأجل عظم علاقتها بذلك. وأما الحديث الثاني وهو حديث محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام، هذا يوافق ما قاله مالك الذي صدر به البخاري الباب في التعاليق. قال: وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه، لأنه إذا لم يكن له مال إلا هذا العبد فإنه يكون حظ الغرماء، حظ من له عليه الدين، فليس له أن يتصرف فيه بعتق. العتق يخرجه من يده إلى وجه الله جل وعلا، وهو عليه حقوق،

من الشارع في وقوع كلام الخصوم بعضهم في بعض إذا كانوا عند القاضي، وإذا كان الكلام بدون تعد على ما هو في نفس القضية فإن القاضي يسمح بذلك ولا يعنف بعض الخصوم، لا يعنف من استطال في القول إذا لم يخرج عن ما يخص القضية. يعني مثلا يقول هذا ظلمني، هذا أفاك، هذا كاذب، هذا ليس عنده بينة، هذا يماطلني، هذا يفعل كذا، هذا يأخذ أموال الناس بغير حق، هذا ضحك علي، هذا ليس بثقة بأمين في المال، ونحو ذلك مما فيه نيل منه. أما إذا تعدى إلى كلام الخصوم بعضهم في بعض إلى ما ليس في القضية وما لا يخص هذه الخصومة فإن القاضي يمنع ولا يأذن بذلك، لأنه صار من الخروج عما أذن به والاعتداء على المسلم في عرضه حرام إلا ما خرج بحق. ساق لك البخاري عدة أحاديث تدل على أن كلام الخصوم بعضهم في بعض سائغ وأنه يؤذن به لأنه لا بد منه في مثل الخصومات. حديث اختلاف عمر رضي الله عنه مع حكيم بن حزام في قراءة سورة الفرقان، وجه الاستشهاد به هنا من حيث الفعل أنه قال فلببته أو فلببته، أن هذا نوع من الاعتداء عليه بأنه أخذه بشدة، يعني أخذه بتلابيبه بشدة وسحبه، وهذا إنما يفعل مع الذي فرط أو اعتدى أو وقع في جرم ونحو ذلك لأنه نوع تعزير أو نوع عقوبة. وحكيم مشى مع عمر ونال عمر منه بأنه قرأ شيئا من القرآن وهو عند عمر أنه باطل ليس من القرآن، قال قرأ سورة القرآن على غير ما أقرأتني، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسله، أرسله لأن كان ماسكا به آخذا بالتلابيب. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكلي الرجلين عمر رضي الله عنه وحكيم، أن هذا اللي في بالنا هشام، وقال هشام بن حكيم بن حزام، أنا اللي في بالنا هشام بس قال لي إيه أحسن، أنا اللي أحفظ أنه هشام بس نظر في الكتاب وقال حكيم فغلطت نفسي لأن الكتاب أوثق المقصود مع هشام، هذا هو غلط الكتاب أعظم، قصته مع هشام المشهور، المقصود أنه فأخذ مع هشام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما كلاكما محسن، كلاكما محسن، هذا ثم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهذا يدل على أنه تارة تقع الخصومات العلمية ويتعدى بعض الناس على بعض فيها ويكون كلاهما محسن لأنه أدى الاجتهاد الذي عليه وبذل الوسع والطاقة ولا يكون معنفا، وإن كان أحدهما قد يعتدي على الآخر أو قد يعنفه ما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه أخذ بتلابيبه هشام بن حكيم، أخذ بتلابيبه ولم يزل ممسكا به حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله، يعني يريد أن لا يفلت منه، وهذا يحصل كثيرا في الاختلافات العلمية، فالذي ينبغي أن ينظر فيها على هذا الأصل في أن الخلاف أو الاختلاف العلمي إذا جاء مأذونا به في الشريعة، يعني كان مما له وجهه، مما اجتهد فيه صاحبه، مما لم يتبع فيه الهوى إنما كان عن اجتهاد ونظر، فإنه لا يكون ذلك مدعاة للاعتداء عليه ولا النيل من عرضه ولا في الكلام فيه أو الاستنقاص من من شأنه، لأن من كان عنده أصل مشى عليه شرعي وبذل الوسع والطاقة في الاجتهاد ولم يتعدى الدليل وإنما ظهر له فهم في ذلك لم يوافق عليه، فإن هذا يعتبر مجتهدا مخطئا، فله أجر على اجتهاده ولا يؤاخذ بخطئه. والقرآن أنزل على 7 أحرف كما هو معلوم، وهو حديث متواتر. أنزل القرآن على 7 أحرف حديث متواتر روي عن أكثر من 40 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنزل القرآن على 7 أحرف يعني على الصحيح، يعني على 7 لغات من لغات العرب. ولغات العرب تختلف، تارة تكون في الأداء وتارة تكون في الكلام في الحروف. الأداء مثل تسهيل، والهمز مثل المد وعدم المد، مثل الترقيق بعض الحروف عدم الترقيق، مثل جعل الحروف بعض الحروف لها صفة في الجهر وتفخيم ولا يكون في بعض، هذه تختلف فيها لغات العرب كثيرة. وهو الذي يسميه القراء اختلاف القراء في الأصول، أصول يعني في ما يتعلق بأصول القراءة واللهجات غير الاختلاف في الكلمة، هذا موجود في كلام العرب أصلا. والله جل وعلا من رحمته وحكمته أنه لم يلزم الناس يعني العرب بلهجة أو لسان قريش أو بحرف قريش، وإنما جعلها على 7 أحرف 7 أحرف من أحرف العرب حتى تجتمع الكلمة، وحتى يفرح كل فئة أو كل قبيل من العرب بأن القرآن نزل بلسانهم، وفي ذلك توطين للقلوب في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الدين والرغبة فيه، فكل يريد أن يرفع نفسه وقبيله أو قبيلته بهذا القرآن. فأنزل على 7 أحرف لحكم، منها التأليف، تأليف القلوب واجتماعها على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحكم في إنزال القرآن على 7 أحرف أن يكون ذلك ميدانا واسعا لكثرة المعاني، لأنه إذا اختلف الحرف اختلفت معه المعاني، فصار هناك معاني كثيرة مختلفة تفسيرية، ومن جهة الأحكام من جهة الإرشاد من جهة العقيدة أحكام متنوعة بتعدد القراءة. فكأن الآية الواحدة نزلت 7 مرات فيها، في كل مرة لها فيها حكم أو فائدة أخرى. من الحكم أيضا وهي الثالثة في هذا الموضع، والعلماء ذكروا فوائد كثيرة جدا، من الحكم أن يكون هناك تنوعا، أن يكون هناك تنوع في أوجه الإعجاز، وإعجاز الإعجاز هنا معناه أن يعجز العرب عن الإتيان بمثله، لأن القبائل تختلف، والله جل وعلا تحدى الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل 10 سور منه أو بمثل سورة منه، فإذا وقع على خلاف حرف المطالبين والمتحدين فإنه يكون أدعى أن يقال هذا ليس بحرفنا، أو هذا بلغة قريش، أو هذا بلغة هذيل، أو هذا بلغة تميم. فإذا كان نزل بحرفهم